تأتي الفرقة الثانية ويتم الصلاة معه. وأما إذا كانت الصلاة رباعية فإنه يصلي بكل فرقتين ركعتين، وحكمها كحكم الصلاة الثنائية، يصلي بهم ركعتين، فإذا قام إلى الثالثة قاموا معه وهو انتظر ينتظر واقفا، فإذا أتموا صلاتهم جاءت الفرقة الثانية وصلت معه ركعتين، فإذا جلس للتشهد الأخير قامت الفرقة الثانية وأتت بالركعتين وجلست معه وسلم بهم جميعا. ولو فرق الإمام الجماعة إلى أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة يجوز هذا، وربما كانت الحالة تحتاج من الإمام أن يفعل مثل هذا الفعل. فلو فعل مثل هذا وصلى بكل فرقة ركعة فهذه الصلاة أيضا جائزة، وبناء على ذلك يصلي بالفرقة الأولى ركعة واحدة، فإذا قام إلى الثانية انتظر قائما حتى تصلي ثلاث ركعات، وتأتي الفرقة الثانية فتصلي معه ركعة وتصلي وتتم ثلاث ركعات، والفرقة الأخيرة تصلي معه ركعة ويجلس للتشهد، ثم تقوم وتصلي ثلاث ركعات وتدركه ويسلم بهم جميعا. هذه هي هيئات الصلاة، ولكن الصلاة ما تنفك عن السهو. في بعض الحالات يسهو الإمام أو يسهو المأموم، فما هي أحكام السهو في صلاة الخوف؟ نحن درسنا أحكام سجود السهو في حالة صلاة الأمن، لأن الناس جميعا قد اهتموا بالإمام صلى بهم صلاة واحدة، ولكن هنا الناس يتكررون، فرقة تصلي وتذهب وتأتي فرقة جديدة لم تصلي، وربما يكون السهو قد كان قبل مجيئها وربما سهى بعد صلاته بالفرقة الأولى، فما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ قال: وسهو كل فرقة فيما لو فرقهم الإمام كصلاة ذات الرقاع محمول في أولاهم. نحن نعلم أن الإمام يتحمل سهو المأمومين، فالفرقة الأولى صلت معه ركعة واحدة وفارقته في الركعة الثانية، وبناء على ذلك سهوهم في الركعة الأولى يحمله الإمام، وأما سهوهم في الركعة الثانية ما يحمله المأموم لأن يصلون منفردين. فلو سهى واحد منهم في الركعة الثانية فإنه يسجد للسهو، الركعة الأولى صلوها مع الإمام، فلو سهى واحد منهم فإن الإمام يحمل سهوه كما عرفناه في سجود السهو. وأما إذا سهى في الركعة الثانية فإنه نوى المفارقة، وبناء على ذلك ما يحمل الإمام سهوه. وأما بالنسبة للفرقة الثانية، الفرقة الثانية صلت مع الإمام الركعة بالنسبة للإمام ثانية، وبالنسبة للفرقة الثانية أولى، صلوا معه الأولى، لا شك أن سهوهم يحمله الإمام، فإذا قاموا للركعة الثانية نحن قلنا لا ينمون المفارقة، لا ينمون المفارقة، لأنهم سيصلون الركعة الثانية ويجلسون للتشهد ويسلم بهم، فهم يعتبرون في حكم المقتدين، يعتبرون في حكم المقتدين، وبناء على ذلك بالنسبة للفرقة الثانية يحمل الإمام سهوها في ركعتها الأولى وفي ركعتها الثانية، لأنها لم تفارق الإمام في حال من الأحوال، تركت في أولاها هي مقتدية بالإمام تابعت في أفعاله، وفي ثانيتها هي مقتدية به حكما، وبناء على ذلك يحمل الإمام من الفرقة الأولى سهوها في ركعتها الأولى، ومن الفرقة الثانية يحمل سهوها في ركعتيها. هذا إذا سهت الفرقة، وإذا سهى الإمام يفترض أن الإمام سهى وأدركت الفرقة التي وراءه سهوه، فما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟ قال: سهوه في الأولى يلحق الجميع إذا سهى في الركعة الأولى، فالفرقة الأولى عندما قامت إلى الركعة الثانية نوت المفارقة ولكن لزمها سهو الإمام في أولاها، فقبل أن يسلموا يسجدون للسهو لأن سهو الإمام يلحق المأموم، ولكن سهوه في الركعة الثانية ما يلحق الأولى،